عامل كهرباء يستلم بعض المشاريع التي يشترط عليه فيها أمور معينة، منها تركيب قوابس خاصة بأجهزة الدش البارابول يعني. فما حكم عمله هذا، تركيب القوابس من جهة، ما حكمه وما حكم عمله على العموم؟ أماكن أخذ الكهرباء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق في سؤال الأخ عن بيع الأجهزة التي تكون مختلطة بين ما هو مباح منها ومحرم، أن أجبنا على هذه المسألة، وإن كانت هذه خاصة في مسألة معينة ظاهر حكمها وكلام أهل العلم في ذلك، وهو ما تعلق بهذه الدشوش وما تعلق بهذه الفضائيات التي غالب ما يأتينا منها هو الشر، الشر بجميع أنواعه، الشر المتعلق بفتنة الشبهات والمتعلق بفتنة الشهوات. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من مضلات الفتن كلها. والقاعدة في هذا الباب أن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والقاعدة الأخرى في هذا الباب أنه قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا نعتقد أنه من التعاون على الإثم والعدوان، أنك تركب جهازا أو تركب ما يثبت به جهاز الغالب فيه الحرام، الغالب فيه الحرام. ولا يختلف اثنان في هذه الحقيقة أن الغالب في هذه الفضائيات هي الحرام، وإن كان بعض الناس يلبس عليهم الشيطان أو يلبسون على أنفسهم في هذا الباب، واحد يقول الأخبار، وواحد يقول الرياضة، وواحد يقول الأشرطة وما إلى ذلك، وهذه كلها من استدراج الشيطان لهؤلاء حتى يوقعهم في معصية الرحمن. نسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الشرور كلها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،